وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قيل إن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كان يرجو من قوم لوط أن يجيبوا نبي الله لوطا ويسلموا ويقلعوا عن غيهم وضلالهم، لذلك لما علم أن رسل الله الملائكة جاءوا لينزلوا العذاب بقوم لوط ويدمروا عليهم قراهم صار يجادلهم في ذلك. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قيل إن رسل الله الملائكة الكرام عندما سمعوا جدال إبراهيم في قوم لوط قالوا له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني الجدال، إنه قد جاء أمر ربك، أي بعذابهم، أي قد جاء عذاب ربك فليس بمردود، لأن الله قد قضى به. وهنا تنبيه مهم: يظن بعض جهلة المتصوفة أن معنى أواه أن إبراهيم كان يذكر بآه، وهذا غير صحيح، فإن الأواه من يظهر خشية الله تعالى، كما ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: الأواه الرحيم، رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. خرجت الملائكة من عند نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وتوجهوا نحو قرية سدوم، وهي أكبر قرى قوم لوط في الأردن، وكانوا قد جاءوا بصور شبان جميل الصورة اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم. ولما وصلوا القرية عند الظهيرة جاءوا إلى نبي الله لوط فدخلوا عليه في صورة شبان مرد جميلين تشرق وجوههم بنضارة الشباب والجمال، ولم يخبروه في البداية بحقيقتهم، فظن نبي الله لوط أنهم ضيوف جاءوا يستضيفونه، فرحب بهم وخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره، ولكنه عليه الصلاة والسلام اغتم من دخولهم عليه وقت الظهيرة، لأنه خاف عليهم من أولئك الأشرار المجرمين، ولا سيما أنهم كانوا من حيث الصورة في منتهى الحسن والجمال، وخشي أن يكون قد رآهم واحد من قومه حين دخلوا عليه فيذهب فيخبر قومه. لذلك أشفق نبي الله لوط عليهم وخاف من قومه أن يعتدوا عليهم. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، أي شديد بلاؤه، حيث كان يدرك خبث نفوس قومه وفساد طويتهم، وكان قومه عليه السلام قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدا،

قبل طلوع الصبح، لأن موعد إهلاكهم سيكون في وقت الصبح. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عما قال الملائكة لنبيه لوط عليه السلام: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ويروى أن نبي الله لوطا عليه الصلاة والسلام لما جعل يمانع قومه أن يدخلوا بيته ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون ويريدون فتحه، استأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم فأذن له، فخرج عليه السلام إليهم وضرب وجوههم بطرف جناحه، فطمست أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر، فانصرفوا يتحسسون الحيطان ويتوعدون ويهددون نبي الله لوطا عليه السلام. عند ذلك قال نبي الله للملائكة: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح. فقال لهم: لو أهلكتموهم الآن. فقالوا له: أليس الصبح بقريب؟ يقول الله عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. يقول الله تعالى حكاية عن ملائكته وما أخبروا به نبيه لوطا عليه السلام: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أمر رسل الله الملائكة نبي الله لوطا أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الشمس، وأمروه بترك الالتفات لئلا يرى عظيم ما سينزل بقومه الكافرين من عذاب، وأن امرأته ستلتفت ويصيبها ما أصاب قومها. فقد ذكر أنها لما خرجت مع زوجها لوط عليه السلام وسمعت صيحة العذاب وما نزل بقومها التفتت وقالت: وقوماه، فأصابها حجر فأهلكها مع الهالكين. وجاء قوم لوط من أمر الله ما لا يرد، ومن العذاب الشديد ما لا يصد. يقول الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لقد أدخل جبريل عليه السلام الذي وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، ريشة واحدة من أجنحته في قراهم ومدنهم، وكانت أربعة أو خمسة، واقتلعهن من أصلهن وقرارهن بمن فيهن من قوم لوط الكافرين، وكانوا كما قيل 400,000 شخص، وما معهم من البهائم، فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمع الملائكة الذين في السماء الأولى أصوات ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، أي لم يردها كما كانت، وإنما ردها مقلوبة بمشيئة الله وقدرته من دون تعب ولا مشقة، وأرسل عليهم صيحة من السماء، وأمطر عليهم حجارة من سجيل. يقول الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ويقول تعالى في آية أخرى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم من السماء، قيل أي معلمة مكتوبا على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه ويقتله. ويقول تبارك وتعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. والمؤتفكة هي قرى قوم لوط عليه السلام، قيل أي قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها، وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة، وكانت مسومة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه. وما إن أشرقت الشمس حتى كانت القرى بمن فيها خرابا ودمارا. يقول تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والله أعلم وأحكم. موعدنا مع سيرة سيدنا شعيب عليه السلام في الحلقة القادمة بإذن الله، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.